فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يحرم العبد من الطاعات كالقيام والصيام، وكيف يحرم جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال عن كون الإنسان قد يحرم الطاعة، وإذا كان يحرم فكيف ذلك؟ والجواب أن الإنسان قد يحرم الطاعة، لأن الطاعة فضل من الله، والله يؤتي فضله من يشاء، فإن شكر العبد زاده وثبته على الطاعة والخير، وإن كفر أو غفل عن النعمة وعن الشكر، أو أدلى بها على الله، أو وقع في ذنب يوجب غضب الله عليه أو سخطه، سلبت منه النعمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك إذا أنعم الله على العبد وأراد أن يتمم عليه النعمة، أحيا قلبه بمعرفة حقها وحقوقها، وأول ما يظهر ذلك أن تجد عنده قلبا ولسانا شاكرا لله سبحانه وتعالى، أن يعيش الإنسان في نعم الدين والدنيا وهو يحس أنه مأسور وأنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى، وأنه أحقر من أن يشكر الله على نعمته. ولذلك أثنى الله على أبي الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم الخليل أنه كان شاكرا لأنعمه. فإذا أراد الله بعبده خيرا ملأ قلبه بالشكر، وقل أن تتحول النعمة عن شاكر. العبد الذي يشكر الله حق شكره لا تتحول عنه النعمة بل تزيد، لأن الله أخذ العهد على نفسه أنه يزيد الشاكرين. ولذلك ما أغاض العبد ما لم يصب إبليس بغيظ يغيظه به العبد مثل أن يكون العبد شاكرا لله عز وجل، لأن الشكر هو التوحيد، لأن الذي يشكر الله عز وجل وحد الله، فهو يعلم أنه لا حول له ولا قوة، وهو يعلم من معاني التوحيد أن الله هو الرزاق، وأن الله هو الذي علمه، وأن الله هو الذي هداه، وأن الله هو الذي أرشده، وأن الله هو الذي بيده الخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته، وجوامعه وفواتحه، كلها بيد الله جل جلاله. فالشكر توحيد لله عز وجل وإقام بالله سبحانه وتعالى. النعم لا يبارك فيها ولا تبقى بشيء مثل الشكر. ومن شكر ربه وكان من أصدق الناس شكرا وأكمل الناس شكرا فقد قفل على إبليس طريقه أن يؤذيه في نعمة من نعم الله عز وجل. الشاكر هو المؤمن الموحد الصادق مع الله عز وجل. لكن من هو الشاكر؟ من الذي يعطى هذه النعمة غير العبد السعيد؟ من الذي يعطى هذه النعمة التي أعطيها الأنبياء وأعطيها صفوة الله من خلقه البررة، حتى قال سيدهم صلوات الله وسلامه على خيرتهم من الله عز وجل، خيرة الله من خلقه صلوات الله وسلامه عليه، قال: أفلا أكون عبدا شكورا وقد تفسخت قدماه وتورمتا من قيام الليل. فالشكر هو أساس النعمة، وهو تمامها وبركتها وخيرها وبقاؤها. ولذلك تجد الشيطان حريصا على أن يقود الإنسان إلى السبل التي تقود تنتهي به إلى كفر النعمة أو نسيانها أو الغفلة عنها وعن شكرها. فإذا أردت أن تكون ممن ثبتت قدمه على طاعة الله وممن زاده الله توفيقا وسدادا في نعمة الدين والدنيا، فأكثر من شكر الله عز وجل. وأسمى ما يكون الشكر إذا جمع الثلاثة: شكر القلب باعتقاد الفضل لله عز وجل، وشكر اللسان بالثناء على الله بما هو أهله، وشكر الجوارح والأركان لتسخير النعم والمنن فيما يرضي الله عز وجل. أما شكر القلب أن تعتقد فضل الله فقد قال الله وما بكم من نعمة فمن الله، وأما شكر اللسان فقد أمرنا الله عز وجل أن نشكره ورضي من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشرب فيحمده عليها، قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. ولكن إذا قال الحمد لله قالها بقلب يمتلئ بتعظيم الله جل جلاله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعلم علم اليقين أن النعم تتحول بتحول القلوب، اللهم لا تحول قلوبنا إلا لما يرضيك، وأن النعم تزول بالكفر، وأن النعم تمحق بركتها ويزول خيرها متى ما أعرض العبد عن شكرها ومعرفة حق ربها. النعم من الله والفضل لله. ولذلك إذا أراد الله بالعبد خيرا كلما ارتفع تواضع وانكسر لعباد الله، وكلما ازداد من نعم الله في الهداية والصلاح لا يدلي على الله بشيء. فأنت إذا كنت قواما لليل أو كنت مطيعا وتسأل كما ورد في السؤال ما الذي غير هذه الطاعة، ما الذي جعلني قاسي القلب بعد أن كنت رقيق القلب، وما الذي جعلني لا أخشع بعد أن كنت أن أخشع، وما الذي جعلني لا أدمع بعد أن كنت أدمع، من الذي جعلني كذلك؟ هو الله جل جلاله. والله يقول إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. العبد هو الذي يظلم نفسه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. ما ضر العبد إلا نفسه، ومن أعظم الضرر الغفلة عن عظمة الله عز وجل. ولذلك تجد أعرف الناس بالله هم الأنبياء أكثرهم انكسارا وذلة لله جل جلاله، حتى خاصة عند انصباب النعم وترادف المنن. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد. قلوب تعرف الله جل جلاله. سليمان ابن داود عليه السلام النبي ابن النبي ابن الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين، هذا النبي الكريم تشق له الأرض أو يأتي بين السماء والأرض عرش بلقيس في طرفة عين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده ما قال انظروا كيف أصبحنا وكيف تقدمنا وكيف، بل قال هذا من فضل ربي. وآخر دعوانا الحمد لله. الصلاة الصلاة.